نقرأ في أبي داود الباب 21، باب ما جاء في سهم الصفي. الصفي إخوان هذا سهم خاص للرسول صلى الله عليه وسلم. وش معنى الصفي؟ يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الخمس وقبل التخميس يصطفي ما يشاء. هذا كان عند العرب مشهور، عند العرب مشهور. العقيد، العقيد يحط العمامة على اللي يبغى ويأخذ اللي يبغى. عقيد القوم، عقيد القوم يعني اللي هو غزابهم. هذا إذا انتصروا وجاءوا الغنيمة خذوا عمامته وحطها على اللي يبي من البل ولا من اللي يكون يختاره، وبعدين يدخل معهم في القسم، يسمونه نصيب عقيده. النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل أعطاه الشيء هذا الصفي، إنه قبل القسمة يختار إن بغى عبد، إن بغى أمة، إن بغى فرس، يختارها، هذه صفي له، والباقي مع الناس مع المقاتلين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود رحمه الله في سننه: باب ما جاء في سهم الصفي. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن مطرف عن عامر الشعبي قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم سهم يدعى الصفي، إن شاء عبدا وإن شاء أمة وإن شاء فرسا يختاره قبل الخمس، عليه الصلاة والسلام. مطرف هذا ليس ابن الشخير، مطرف من طريف، دائما يروي عن عامر الشعبي مطرف من طريف. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم وأزهر قال حدثنا ابن عون قال سألت محمدا عن سهم النبي صلى الله عليه وسلم والصفي، قال كان يضرب له بسهم من المسلمين وإن لم يشهد، والصفي يؤخذ له رأس من الخمس قبل كل شيء. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يسهم له وإن لم يحضر الغزو، والصفي يؤخذ له رأس من الخمس قبل كل شيء. محمد بن سيرين. نعم. حدثنا محمود بن خالد السلمي قال حدثنا عمر يعني ابن عبد الواحد عن سعيد يعني ابن بشير عن قتادة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا كان له سهم صاف يأخذه من حيث شاء، وكانت صفية من ذلك السهم، وكان إذا لم يغزو بنفسه ضرب له بسهمه ولم يخير، يعني ما يخير لأنه ما حضر، يختار له الصحابة سيختارون أحسن شيء، لكن إذا حضر هو يختار. نعم. حدثنا نصر بن علي قال حدثنا أبو أحمد قال أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت صفية من الصفي، صفية بنت حيي أم المؤمنين، هذه كانت من الصفي، اختارها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن الزهري عن عمرو بن أبي عمرو عن عمرو بن أبي عمرو عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قدمنا خيبر فلما فتح الله الحصن ذكر له جمال صفية بنت حيي وقد ختل زوجها وكانت عروسا، فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه فخرج بها حتى بلغنا سد الصهباء، حلت فبنى بها، حلت يعني استبرئت وطهرت من الحيض، لأن الأسيرة أو المسبية لازم تستبرأ بحيضة، فهي طهرت من حيضها في سد الصهباء بينه وبين خيبر أربع فراسخ، فبنى بها عليه الصلاة والسلام، وكانت عروسا وكانت من أجمل النساء صفية، وكانت بنت زعيمهم حيي بن أخطب، وكان اللي عندها كنانة بن ربيع سيد اليهود في خيبر، وكان حديث عهد بالزواج، ورأت في المنام أنها رأت قمرا سقط في حجرها، فلطمها اليهود لطم على وجهها وقال هذا ملك الحجاز محمد وأنت تمنينه، قالت هذه رؤية، فما كان إلا أيام حتى قتل زوجها وصارت أم المؤمنين إلى قيام الساعة. السعادة إذا الله كتبها ما يمنعها شيء، أم المؤمنين إلى قيام الساعة، وكانت من خيار الناس، صاحبة عبادة وزهد، سبحان الله العظيم، أولها يهودي وبنت أشأم الناس، وآخرها سعيدة مثل سحرة فرعون، بل هي لما عيروها بعض أمهات المؤمنين قال النبي صلى الله عليه وسلم قولي لهن أنا من ذرية نبي موسى وعمي نبي هارون وزوجي نبي، شرف ما ضره أنها يهودية لما ساق الله لها الإسلام. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عبد العزيز بن الصهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صارت صفية لدحية الكلبي ثم صارت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، دحية الكلبي اللي كان جبريل يأتي على صورة. نعم. حدثنا محمد بن خلاد الباهلي قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت عن أنس رضي الله عنه قال وقع في سهم دحية جارية جميلة فاشتراها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبعة أرؤس ثم دفعها إلى أم سليم تصنعها وتهيئها، قال حماد وحسبه قال وتعتد في بيتها صفية بنت حيي. صفية بنت حيي يعني عوضها النبي صلى الله عليه وسلم، ليس شراء، اشتراها هنا يعني عوضه بسبعة أرؤس يعني سبع من السبي القادم، يعني تطيب نفسه. نعم. حدثنا داود بن معاذ قال حدثنا عبد الوارث وحدثنا يعقوب بن إبراهيم المعنى قال حدثنا ابن علي عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال جمع السبي يعني بخيبر فجاء دحية فقال يا رسول الله اعتني جارية من السبي قال اذهب فخذ جارية فأخذ صفية بنت حيي فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أعطيت دحية قال يعقوب صفية بنت حيي ثم اتفق سيدة قريظة والنظير ما تصلح إلا لك قال ادعوه بها فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال له خذ جارية من السبي غيرها وإن النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها وتزوجها. ترى هذا الصحابي اللي جاء ليس حسد لدحية لكن مصلحة الرسول صلى الله عليه وسلم ومصلحة الإسلام ومصلحة صفية. قال يا رسول الله هذه سيدة قريظة والنظير سيدة وبنت سيد ما تصلح إلا لك. أول شيء يطيب خاطرها أبوها مقتول وزوجها مقتول وحديثة عهد بكذا فإذا كانت عند الرسول صلى الله عليه وسلم يطيب خاطرها والأمر الثاني إنها تصلح لك هي وعوض الصحابي بدل منها. هذا ليس حسد الصحابة ما يظن فيهم هذا يظن فيهم دائما يفكرون في المصالح العليا مصالح الإسلام والمسلمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوه بها فلما رآها قال خذ جارية من السبي ثم اعتقها وتزوجها عليه الصلاة والسلام وجعل عتقها صداقة عتقها هو صداقة أنها تسلم من السبي وتكون حرة وهذا هو عتقه هو هذا صداقة. نعم. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا قرة قال سمعت يزيد بن عبد الله قال كنا بالمربد. يزيد هذا هو أخو مطرف ابن الشخير اسمه أبو العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير وكان مطرف معهم في هالجلسة هذه مر معنا الحديث هذا في المسند كان مطرف معهم جالسين في المربد. المربد وشو المربد في البصرة سوق الحلال سوق الحلال ومجمع الناس وترى سبحان الله إلى اليوم سوق الحلال هو مجمع العرب ويصير فيه أخبار المطر وأخبار ذا ولا فيه حريم ولا فيه بلا وفيه مراجل وفيه خير فكان كثير من الناس اللي فيها خير يروحون للمربد يجيهم أخبار يجيهم شوف الآن حصلوا لهم خير عظيم بسبب المربد هذا سوق المربد هو سوق الحلال ويتناشدون فيه الأشعار وأخبار المطر وأخبار الحياة وأخبار العرب فيه. ها قال كنا بالمربد فجاء رجل أشعث رأسي بيده قطعة أديم أحمر فقلنا كأنك من أهل البادية. جاء رجل أشعث الرأس هذا من صفات البادية يعني ما هو بيحرصون على الترجل على هذا وبيده قطعة من جلد أحمر فقال له مطرف وأخوه يزيد قال كأنك من أهل البادية. نعم. قال أجل قال أجل. نعم. قلنا ناولنا هذه القطعة القديمة التي في يدك فناولناها فقرأنا ما فيها فإذا فيها من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني زهير ابن أقيش إلى بني زهير بن أقيش من عكل هذه القبيلة من عكل عكل أماكنهم وشيقر وشيقر نفسه كانت تسمى عكل بلدة وشيقر هذه اللي جنب شقرة كان اسمها عكل على اسم القبيلة فكانت عكل هنا وهو هذا بني زهير بن أقيش من عكل. وش فيها سبحان الله فيها كتاب من الرسول صلى الله عليه وسلم شوف الغنيمة اللي ظفروا بها هذولا اللي حاضرين لكنهم في الأخير فاتت عليهم. نعم. إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله رسول الله وأقمتم الصلاة وأتيتم الزكاة وأديتم الخمس من المغنم وسهم النبي صلى الله عليه وسلم وسهم الصفي أنتم آمنون بأمان الله هذا ورسوله الشاهد. هذا الشاهد الشاهد إنكم إذا وحدتم الله وأقمتم الصلاة وأتيتم الزكاة وأديتم الخمس دليل الخضوع للإسلام وأديتم سهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني اللي هو خمس الخمس وسهم الصفي اللي هو الشاهد إذا فعلتم ذلك فأنتم آمنون بأمان الله ورسوله ما أحد يؤذيكم وأنتم في الذمة وهذا مر معنا الكتب كلها في كتاب ابن سعد ومن هذا. نعم. فقلنا من كتب لك هذا الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا له من كتب لك هذا الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا له هم فرحوا تكملة الحديث انهم فرحوا معه كتاب سند عالي الرسول صلى الله عليه وسلم كتب له يعني امر الكاتب يكتب له فقالوا له انت حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم والعرب ما تعرف الكذب قالوا سمعت من الشيء قال نعم قالوا ايش سمعت قال سمعت صلى الله عليه وسلم يقول من صام ثلاثة أيام من صام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر فإنها تذهب وحر الصدر أو وغر الصدر شوف فضل ثلاثة أيام من كل شهر غير أن صيام الدهر تذهب عنك وحر الصدر يعني الوساوس والرغبة في الدنيا والشكوك والحيرة ترى الثلاثة أيام هذه تطلعها لا تزهدون فيها ثلاثة أيام من كل شهر تذهب وحر الصدر يا والله الصباح المبارك اللي طلع الحديث هذا ترى ما يوجد اللي عند الاعرابي هذا لكنهم حاسوه في الاخير قال له واحد انت سمعت من رسول الله يعني تاكدون العراقيين بينهم لكن العربي قال تظنون اكذب عليه والله ما أحدثكم أبد، وراح وراح الباديته ما عاد لقوه في الأخير، ففاتهم لكن صادوا منها الحديث وهالكتاب هذا رضي الله عنه. الصحابي يقولون اسمه النمر بن تولب العكلي، الله أعلم، لأنه مذكور في بن قانع وفي الطبران وغيره أنه نمر بن تولب العكلي، ويزيد وأخوه مطرف. الشاهد فيه السهم الصفي وحر الصدر، يذهب وحر الصدر 3 أيام من كل شهر. أسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.